قلبهم طبعا وقع في رجليهم، عرفوا ان الكلام كان صح، وقعدوا بسرعه يفكروا في كل المشاكل اللي ذكرناها في اول المحاضره دي. لو فلت محمد صلى الله عليه وسلم كل المشاكل اللي كانوا خايفين منها هتبتدي تحصل. طبعا يا اخواني في منتهى الغيظ مسكوا سيدنا علي بن ابي طالب وقعدوا يضربوا فيه رضي الله عنه، وخدوا البيت الحرام يحققوا معاه وحبسوه هناك. سبحان الله، مع كل هذا الضرب الا ان علي رضي الله عنه وارضاه ما ردش عليهم الضرب، مع كونه فتى عزيزا وفارسا مغوارا، كان عنده ساعتها 23 سنة، وهنشوف بعد سنتين هيعمل ايه في بدر، لكن سبحان الله ما ردش. ليه؟ اولا لم يؤذن بعد للمسلمين بالقتال الى هذه اللحظة، يبقى دي اول حاجة. الحاجة الثانية، الهلكة محققة لغياب كل المسلمين تقريبا، محدش يدافع عنه، واجتماع كل المشركين على بني هاشم زي ما قلنا، فصعب ان حد يدافع عنه، فمحبش يعمل المشكلة ما يكبرهاش يعني. الحاجة الثالثة، ان عليه مهمة عظيمة جدا جدا لسه ما عملهاش، رد الامانات الى اهلها، لازم يحافظ على نفسه لحد ما يعملها، علشان كده ما ردش، حكمة وفقه من علي رضي الله عنه. حبس سيدنا علي يا اخواني استمر الساعة، ساعة واحدة بس، لا شهر ولا سنة ولا سنين، لان كفار مكة حقيقة شافوا انه من الظلم ان يحبس انسان بدون جريرة او بدون ذنب اكتر من ساعة، يعني ساعة في عرفهم كانت كتير جدا. المهم بعد الساعة دي افرجوا عنه، وقعد علي رضي الله عنه وارضاه في مكة 3 ايام يرد الامانات الى اهلها، وبعدين هاجر مباشرة الى المدينة المنورة. طيب يا ترى زعماء مكة يعملوا ايه؟ عملوا ايه يا ترى لما اكتشفوا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة؟ اعلنت يا اخواني حالة الطوارئ القصوى في مكة، استنفار عام، وخدوا شوية قرارات مهمة جدا وبدأوا في التنفيذ على الفور. القرار الأول مداهمة منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المتهم بصحبة زعيم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتمال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مستخبي في بيته، أو جايز الصديق عارف أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل عمل المهمة دي بنفسه، خد معاه فرقة وراح لبيت الصديق وقعد يطرق الباب بعنف، فتحت له السيدة أسماء رضي الله عنها، قال لها: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ تحقيق. قالت: في هدوء، في هدوء جميل جدا، لا أدري. أبو جهل يا إخواني ما قدرش يمسك أعصاب، ورفع أيديه ولطم خدها حتى أطار قرطها. طبعا هذا تجاوز كبير جدا جدا في أعراف مكة، رجل يضرب امرأة بهذه الصورة، ومع ذلك يا إخواني مع هذا التجاوز إلا أن أبو جهل ما فكرش يدخل البيت، ما فكرش يقلب البيت رأسا على عقب، ما فكرش يدخل يدور على أي دليل مع خطورة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه أبو جهل ما دخلش؟ خليكم فاكرين زعماء مكة لا يهتكون حرمات البيوت، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيت الصديق، طيب جاي بيت تاني من بيوت أصحابه، علشان كده خلوا القرار التاني. القرار التاني هو إحكام المراقبة المسلحة على كل مداخل ومخارج مكة، بحيث ان لو كان لسه جوه مكة يمسكوه هو خارج، يبقى ده كان القرار الثاني، حصر كل مكة من كل مكان علشان يمنعوا خروج الرسول لو كان لسه جوه. القرار الثالث مهم جدا، مطلوب حيا او ميتا، اعلان جائزة كبرى لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم او صاحبه الصديق رضي الله عنه. الجائزة 100 ناقة، 100 ناقة، هذا رقم مهول في ذلك الزمن يا إخواني، ميزانيات ضخمة تنفق لصد الدعوة، لوقف الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى ده كان القرار الثالث. القرار الرابع مهم جدا جدا بقى، المطاردة، استخدام قصاص الأثر لمحاولة تتبع أثر الأقدام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدموا قصاص الأثر في كل الطرق الخارجة من مكة، كل الطرق. والحقيقة يا إخواني الكفار كانوا في منتهى الذكاء، درسوا كل المخارج بما فيها المخارج الجنوبية البعيدة عن طريق المدينة، سبحان الله، ومع كل طرق التأمين اللي كانت في خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع كون الخطة بارعة جدا، إلا أنه ليس من طابع الخطط البشرية أن تصل إلى حد الكمال، لابد من ثغرات. اكتشف القصاصون الطريق الذي سار فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وفعلا وصلوا إلى الجبل الصعب اللي جواه غار ثور، وطلعوا الجبل ووصلوا الى باب غار ثور، سبحان الله. شوفوا قد ايه مهاره قصاص الاثر